وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يكره رمي الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم النحر، ومن رمى فقد حل له النحر. ثم يأتي يحيى بروايته عن مالك بأن مالك يقول سمع أهل العلم أو من أهل العلم من يقول إنه يكره الرمي متى؟ حتى إيه؟ حتى يطلع الفجر. مالك يكره الرمي، يعني مع أنه يقول يجوز النزول من المزدلفة بعد حط الرحل، ثم هنا يقول ويكره الرمي قبل أن يطلع الفجر، يبقى يجوز النزول مبكرا من الليل ويمنع التبكير بإيش؟ بالرمي. إذا ينزل فين يروح؟ ينتظر في منى، فإذا ما طلع الفجر يرمي. هكذا يقول مالك. وقول مالك سمعت أهل البعض أهل العلم يكره، يقول الباجي عن تلك الكراهية المنع بمعنى التحريم. وكلمة مالك أكره كذا اصطلاح قد يكون عند البقية الأئمة، لأنه الأمر الذي يتردد بين الجواز والمنع وهو إلى المنع أقرب، أو الأمر الذي لم يأتي فيه نص صريح يتورع الإمام رحمه الله أو الأئمة رحمهم الله جميعا أن يقولوا للشيء حرام وليس فيه نص تحريم، مخافة أن يدخلوا تحت الآية الكريمة ولا تقولوا إيش لما تصفوا أسئلة الكذب، وهذا إيش وهذا حرام ليه تفتروا على الله. قالوا نخشى أن نفتري على الله كذبا بتحليل أو تحريم، لكن كلمة الكراهية أعم، كل محرم مكروه وليس كل مكروه محرم. فإذا قال أكره هذا تقول أكره الخمر، أكره السرقة وهي محرمة، لكن الكراهية أعم. ولذا الباجي يقول كلمة مالك بعض أهل العلم يكره يعني يمنع، فتكون كراهية تحريم أو كراهية حظر أو كراهية منع، ليست مجرد كراهية التنزيه. فيكون الأمر عند مالك يرخص في أول الليل ويمنع الرمي حتى بعد طلوع الفجر، ثم يقول ومن رمى فقد حل له إيش ها النحر. إذن لا يجوز نحر الهدي قبل الرمي، ومن رمى بعد طلوع الفجر حل له أن ينحر ولو لم تطلع الشمس، مع أن الجمهور على أن النحر مثل الضحية، والضحية لا تكون إلا بعد صلاة العيد، ونحر الهدي يكون بعد أن يدخل وقت صلاة العيد لمن له صلاة العيد، حتى يصلي أهل مكة، حتى يصلي أهل الأمصار الذين غير مسافرين ويصلون صلاة العيد، وهو بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح. إذن مالك يقول من رمى جمرة العقبة بعد طلوع الفجر حل له أن ينحر، فله أن ينحر ولو قبل طلوع الشمس.